حديث أبي بكر من فيه؟ نعم أحسنت، بكار بن عبد العزيز ضعفه بن معين في أكثر روايات وغيره، في يعقوب بن سفيان بزار في رواية، فهو حديث لا يثبت. وحديث عبد الرحمن بن عوف سليمان من؟ نعم عبد الواحد أحسنت، بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف. وهكذا الطريق الأخرى فيها أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث، فيه ضعف. وعله الألباني في بعض المواضع باختلاف الإسناد كما ذكرنا لك فيما تقدم وجه اختلاف الإسناد. وحديث البراء من فيه؟ نعم أحسنته، فيه أبو السفر أحمد بن أبي السفر. فالحاصل لم يثبت حديث بمفرده في الشكر بالنسبة لما ذكرنا ولما ذكر الحافظ، لم يثبت حديث بمفرده في الشكر، ولكن بمجموع هذه الأحاديث يرتقي إلى الحسن، حسنه جماعة من أهل العلم. وهكذا قد ثبت مرفوعا صحيحا في الصحيحين عن كعب بن مالك أنه لما بشر بتوبته خر ساجدا، وهذا له حكم الرفع لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه هذا الفعل، ولم يأتي الوحي بإنكار هذا الفعل، وسجود الشكر عبادة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالإحداث في دينه، فلم يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سجد شكرا، فهذا إقرار من الوحي، وقد فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعيته. فالحاصل الحديث ثابت بمجموع الطرق، ثلاثة أحاديث عندنا في الباب مع حديث أنس، مع حديث أيضا كذلك أبي سعيد أو سعد بن أبي وقاص، حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا أيضا، خمسة أحاديث في سجود الشكر ذكرناها في الدرس الماضي، مع حديث كعب بن مالك، مع الآثار التي جاءت عن بعض السلف أنهم سجدوا شكرا لما بشروا ببعض الأشياء، كما جاء عن علي ثابت عنه بسند حسن كما يقول العلامة الألباني، لما رأى ذا الثدية طريحا قتيلا وهو رأس من رؤوس الشر والخوارج خر ساجدا شكرا لله، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أدنى الطائفتين إلى الحق تقاتل هؤلاء، وفيهم رجل قال له ذو الثدية، فخر شكرا لله أن هذه الطائفة طائفة علي، هي طائفة الحق التي كانت في ذلك الوقت أدنى الطائفتين إلى الحق. وذكر أنهم يخرجون على فرقة في أمة محمد، فأهل الباطل يستغلون هذه الفرص قديما وحديثا، يستغلون ضعف المسلمين بالاختلاف بينهم، فإذا وجدوا اختلافا بينهم استغلوا ضعفهم ودخلوا. انظر الخوارج يخرجون على فرقة بين معاوية وبين علي حصلت، فيستغلون الضعف قديما وحديثا، أعداء الله من قبل ومن بعد، فلذلك لا يقرون باجتماع المسلمين، ولا تقر لهم عين، بل تسخن عينهم باجتماع المسلمين، فيجتهدون في تفريقهم، لأن اجتماعهم قوة واجتماعهم نصر وعزة وضرب لأعداء الله، والله المستعان. فالأمة ضعفت بسبب هذا البلاء الحاصل الذي قد حذرهم الله منه، ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. طيب عندك يا أبا عبد الله ما حكم سجود الشكر؟ نعم مستحب على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الراجح إن شاء الله أنه مستحب، وبه قال الشافعي وأحمد وأصحابهما، وهكذا إسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر وصاحب أبي حنيفة وابن حبيب من المالكية، هذا هؤلاء كلهم يرون أنه مستحب، وهذا هو الصحيح. ومن المعاصرين العلامة الألباني وجماعة آخرون غير الألباني من المعاصرين يرون استحباب سجود الشكر، وهذا الذي دلت عليه الأدلة في الباب مع حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. طيب، من الذي خالف في هذا وذهب إلى كراهته؟ مالك وأبو حنيفة. مالك نقل عنه كراهة أي نوع من أنواع الكراهة؟ تحريم، أحسنته. وأبو حنيفة كراهة التنزيه. فما هو دليلهم على الكراهة، على أنه لا يسجد لله شكرا؟ حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل وشكى القحط وشكى الجدب وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء متوسلا بدعائه دعاء الصالح الرجل الصالح، فدعا الله فهطلت الأمطار مباشرة ونزل الغيث على الناس بدعوة رسول الله وبركة دعوته. ثم جاء في اليوم أو في الجمعة الأخرى آخر يشكو ما حصل بسبب المطر من تقطع السبل وهكذا غير ذلك، تهدم الديار وديارهم مساكين عن الحال الذي تعلمونه، قريب من حالنا في دماج تلك البيوت الطين، فالأمطار تؤثر فيها سريعا، فشكوا خراب الديار وتقطع السبل، فدعا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم تلك المطر حوالينا ولا علينا، وهذا هو الأدب. فلا يقول الشخص اللهم ابعد عنا هذا المطر، اللهم ما نريد مطرا، أعطيها عاد أعطيها الجبال جيد لا بأس، قريب من هذا على الضراب وعلى الآكام ومنابة الشجر، نحن نقول لك أعطيها الجبال خلاص ما نبغي شيء، هذا ما جاءته قليل نف هكذا بدت ما في شيء، فإذا بالناس أعطيها الجبال. هذا أسبوع كامل قال اللهم على الضراب والآكام ومنابة الشجر حتى ينتفع الناس بها، ينتفع الناس بها وتخزن لهم وتنتفع الأشجار. وأما ما نريد مطر يا رب تعبنا، هذا مو صحيح، وإنما قل حوالينا ولا علينا يا رب، اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر حتى يحصل بها نفع. فهذا من الأدب أن الشخص ما يقول ما نريد مطر، يقول إذا اشتدت عليهم وحصل لهم ضرر بها حوالينا ولا علينا، هذا أدب جم يعلمه رسول الله الأمة أنهم يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذه النعم، لا يقول ما نريدها، ربما ترفع ويتمنونها ولا يجدونها بعد ذلك، تغور الآبار ولا ماء ويتعب الناس من جفاف الأراضي، ما هو سهل عليهم إذا ذهبت الأمطار فإنها تسقي أو تسقي العيون، والآبار هذه التي يأتي منها المياه إلى البيوت، إلى البيوت تأتي، من أين تأتي هذه؟ طيب، لازلنا مع هذه المسائل التي تتعلق بسجود الشكر. مسألة، ما هو الذكر المشروع في سجود الشكر؟ ما هو الذكر المشروع في سجود الشكر؟ يشرع فيه من الذكر ما يشرع في سجود الصلاة وهو سبحان ربي الأعلى. يشرع فيه من الذكر ما يشرع في ما يشرع من سجود الصلاة وهو سبحان ربي الأعلى. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت سبح اسم ربك سبح فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا عام كما ترى، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فلما نزلت الآية الأولى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فهذا حديث عام يستدل به على هذه المواضع التي يسجد فيها المسلم، سواء كان تلاوة أو كان سجود صلاة أو كان سجود شكر، فإنه يأتي بهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى، هكذا يقول. مسألة، لو أتاه خبر يسره في أثناء الصلاة لو أتاه خبر يسره في أثناء الصلاة فسجد شكرا، فما حكم صلاته؟ فما حكم صلاته؟ الجواب: إذا فعل ذلك متعمدا عالما بطل صلاته. الجواب: إذا فعل ذلك متعمدا عالما بطلت صلاته، وأما إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو بعد السلام فصلاته صحيحة، ويسجد للسهو بعد السلام، لأن هذه زيادة في الصلاة. وتقدم في أحكام سجود السهو أن الزيادة في الصلاة يسجد لها أو يسجد لها بعد السلام، يسجد لها بعد السلام. هذا الجاهل والناسي إذا سجد شكرا، واحد أخبر: يا فلان قد حصل لك كذا وكذا، زادك ولد، زوجتك وضعت وزادك ولد وهو ينتظر له السنين، يا فلان قد عينت من جهة معينة. بعضهم يفرح بأمور الدنيا، سواء كان خبر يسره من أمور الدين أو من أمور الدنيا، يا فلان الرافضة قد أهانهم الله وشردهم من البلاد. لا شك هذا سجود عظيم جدا، احتاج أن نسجد جميعا إذا أبعد الله هؤلاء الأنجاس الأرجاس وطهر البلاد اليمنية منهم. هذا خبر ما في أحد يقول ما هو طيب، هذا مريض القلب وعنده نفاق، الذي ما يسر بتشريد الرافضة وهزيمة الرافضة عنده نفاق. فمثل هذا لا شك أن الشخص يسر به. طيب إذا في صلاته بشروه في الصلاة فسجد، فهل صلاته تبطل أو لا؟ على التفصيل الذي سمعته، إن كان عالما بالحكم فصلاته باطلة لأنه زاد زيادة غير مشروعة، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا ساهيا ما شعر له يسجد، فهذا يسجد بعد السلام، صلاته صحيحة ويسجد بعد السلام للسهو، كما تقدم معكم في أحكام سجود السهو للزيادة بعد السلام وللنقصان قبل السلام. قال النووي: اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة. قال النووي: اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة، فإن سجد فيها بطلت صلاته بلا خلاف. فإن سجد فيها أي للشكر بطلت صلاته بلا خلاف، على التفصيل الذي سمعت. انتهى المجموع 469. وهناك قول ضعيف، انتهى كلام النووي، وهناك قول ضعيف عند الحنابلة بأنه لا بأس به في الصلاة، وهناك قول ضعيف عند الحنابلة بأنه لا بأس به في الصلاة، فالخلاف هذا عدم الخلاف فيه نظر. هناك قول الحنابلة بأنه لا بأس به، إذا بشر في الصلاة يسجد له، يسجد شكرا، لكنه قول ضعيف. مسألة التقرب لله بسجدة بغير سبب يقتضيها، من غير سبب يقتضيها، التقرب لله بسجدة من غير سبب يقتضيها كالشكر والتلاوة والصلاة، فما حكمه؟ وإن شئت قلت فما حكمها هذه السجدة؟ التقرب لله بسجدة من غير سبب يقتضيها كالشكر والتلاوة والصلاة، فما حكمها؟ حكم هذه السجدة، أو فما حكم هذا التقرب؟ فما حكمه؟ قال النووي للشافعية في هذا وجهان. قال النووي للشافعية في هذا وجهان حكاهما إمام الحرمين. حكاهما إمام الحرمين، أحدهما يجوز. قاله صاحب التقريب من الشافعية، والثاني لا يجوز، وهو أصحهما، وصححه إمام الحرمين وغيره، وقطع به أبو حامد، والثاني لا يجوز أن يتقرب الشخص بالسجدة ليس ثم سبب يقتضيها، هكذا يسجد من غير شكر ولا تلاوة ولا صلاة، يسجد هكذا سجود مطلق من غير سبب لله سبحانه وتعالى، فهل هذا يشرع أو لا يشرع؟ خلاف بين أهل العلم، روايتان للشوافع رحمهم الله، القول الأول بمشروعيته أنه يسجد مطلقا من غير سبب من الأسباب التي أشرنا إليها آنفا، والقول الثاني لا يجوز وهو أصحهما، وصححه إمام الحرمين وغيره، قطع به أبو حامد. قال إمام الحرمين، قال إمام الحرمين وكان شيخي يعني أبا محمد يشدد، وكان شيخي يعني أبا محمد يشدد في إنكار هذا السجود، يشدد في إنكار هذا السجود هو لله، لكن هكذا من غير سبب. واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع، واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع، فإنه لو تطوع بركوع مفرد كان حراما بالاتفاق، واستدلوا لهذا بالقياس على الركوع فإنه لو تطوع بركوع مفرد كان حراما بالاتفاق، لأنه بدعة، لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة، لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة، إلا ما دل الدليل على استثنائه. وسواء هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد الصلاة أو غيره، وسواء هذا الخلاف في تحريم السجدة ما يفعل بعد الصلاة أو غيره، بعضهم ذكر عنه بعض أهل العلم أنه يسجد بعد ما ينتهي من الوتر يسجد، هذا ما عليه دليل، ما يصلي ركعتين يسجد سجدتين بعد ما ينتهي من وتره يسجد، هذا لا يصلح من غير سبب، هذا لا يصلح، فحكمه حكم الركوع هذا الذي يظهر أنه بدعة، فلا يصلح ولا يشرع. السجود المطلق من غير سبب من الأسباب التي تقدمت آنفا، لا شكر ولا تلاوة ولا صلاة، حكمه حكم الركوع، وما ينبغي للشخص أن يفعله من غير سبب، هذه عبادة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل هذه العبادة، ركوع هكذا مجرد والسجود مجرد، هذا احتاج إلى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل بدعة ضلالة. وهذا ليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد سجودا من غير هذه الأسباب التي ذكرت، والناس متعبدة بالاتباع لا الابتداع. وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة، لازلنا مع كلام النووي رحمه الله، وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ، وليس من هذا ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ، بل ذلك حرام قطعا بكل حال، بل ذلك حرام قطعا بكل حال، سواء كان إلى القبلة أو غيرها، سواء كان إلى القبلة أو غيرها، وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل، وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه، عفى الله أو عافانا الله الكريم، انتهى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر أو يقاربه، عافانا الله الكريم، المجموع الرابع 69. مسألة، قال بعض أهل العلم المستحب في سجود الشكر أن يكون عن قيام، المستحب في سجود الشكر أن يكون عن قيام، أن يقوم فيسجد، أن يقوم فيسجد. لما تقدم من قوله خر ساجدا لله؟ لما تقدم من قوله خر ساجدا لله؟ وهكذا ما جاء في حديث كعب بن مالك خر ساجدا. وفي رواية في المسند، وهذه ما رأيتها، من وجدها ينظر لنا سندها، وقد علمت أنه لم يثبت شيء بمفرده، لكن انتبهت إن جاءت في بعض الأحاديث لا بأس استأنس بها. وفي رواية في المسند في حديث أبي بكر قال قام ثم سجد، قال قام ثم سجد، هذه لو ثبتت كانت نصا، فدل على أنه قد أحدث قياما، فدل على مشروعيته، فدل على أنه قد أحدث قياما فدل على مشروعيته. انظروا لنا هذه، فقام قام ثم سجد. مسألة لا يشرع لسجود الشكر تكبير حال الخفض ولا الرفع، لا يشرع لسجود الشكر تكبير حال الخفض ولا الرفع، خلافا للمشهور عند الحنابلة، خلافا للمشهور عند الحنابلة. مسألة، قال الرملي، قال الرملي والتفوت سجدة الشكر بطول الفصل بينها وبين سببها، قال الرملي وتفوت سجدة الشكر بطول الفصل بينها وبين سببها، يكون قد بشره ما هو حول هذا، ما هو حول هذا، ثم يقول والله واحد بشرني بكذا أسجد الشكر، قد طال الفصل بين هذه السجدة وبين سببها. فهؤلاء بعض أهل العلم هو الرملي وغير الرملي يرون أنه إذا طال الفصل بين السبب، بين المسبب وبين السبب، فلا يشرع السجود، وإنما يسجد مباشرة، إذا بشر سجد، لا يؤخر ذلك ويطول الفصل بين السبب والمسبب ثم يريد يسجد بعد هذا، بعد أن طال الفصل يأتي اليوم الثاني يقول والله ما أدري من بشرني بكذا، حتى نسى المبشر، بشرني بأنه زادني ولد وأنا سأسجد الآن للشكر، طال الفصل. فمن أهل العلم يرى أنه لا يسجد في هذه الحالة إذا طال الفصل. مسألة، ما هي صفة سجود الشكر وما هي أحكامه؟ ما هي صفة سجود الشكر وما هي أحكامه؟ صفة سجود الشكر وأحكامه، وأحكامه صفة سجود الشكر وأحكامه كهيئة أحكام سجود التلاوة، صفة سجود الشكر وأحكامه كهيئة وأحكام سجود التلاوة، تقدمت معكم فلا تعاد، تقدمه كيف يسجد للتلاوة، يسجد كما يسجد للصلاة، كما يسجد لسجود الصلاة، هيئة سجود الصلاة تماما، لا فرق بين التلاوة وبين الشكر بهيئة السجود، يسجد على سبعة أعظم كما هو معلوم. وهكذا يستحب له أن يستقبل القبلة، لا يجب، لا يجب، ولا يحتاج إلى تسليم، ولا يحتاج إلى تكبير، هذا ما يحتاج إليه، لا يسلم بعد سجود الشكر ولا يكبر لسجود الشكر عند الرفع وعند الخفض، أو عند الخفض وعند الرفع، فهو كهيئة سجود التلاوة، كهيئة سجود التلاوة، وأيضا كذلك بالنسبة لبعض الأحكام كهيئة سجود الصلاة، فإنه يسجد على سبعة أعظم، والسبعة الأعظم معروف، الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، الجبهة واليدان والركبتان والقدمان سبعة أعظم، وجعل الجبهة والأنف واحد، بعضهم كأنه يجعلها كالثمانية، فأشار إلى جبهته وأنفه، وأشار إلى أنفه، والذي يظهر أشار إلى أنفه يدل على أنها واحدة بعد أن ذكر الجبهة وأشار إلى أنفه، فالجبهة والأنف واحد، واليدان اثنان ثلاثة تكون، والركبتان خمسة، والقدمان سبعة، سبعة أعظم يسجد عليها الشخص. مسألة أخيرة تتعلق بهذا الباب، قال النووي في المجموع 64 لو تصدق من تجددت له النعمة، قال النووي في المجموع 64 لو تصدق من تجددت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة، أو اندفعت عنه النقمة أو صلى شكرا لله تعالى كان حسنا، أو صلى شكرا لله تعالى كان حسنا، يعني مع فعله سجدة الشكر انتهى، يعني مع فعله سجدة الشكر. ومسألة التصدق قد جاء عن كعب بن مالك أنه تصدق بقميصه خلعه وأعطاه، وهذا من الشكر أيضا أنه يتصدق إذا حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة يتصدق. وقد ثبت ذلك عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، سجد شكرا وأيضا تصدق بقميصه، خلع قميصه وتصدق به للمبشر الذي بشره. وهكذا أيضا لو صلى شكرا ما يمنع من هذا، ما يمنع مع سجود الشكر، يسجد للشكر يأتي بالأصل ويصلي شكرا لله. وقد جاءت هناك صلاة التوبة، انتهى ما يتعلق بسجود الشكر، ونكون بهذا قد انتهينا من هذا الفصل أو هذا الباب، وهو ما يتعلق بأنواع السجود الثلاثة في غير من غير سجود الصلاة، وهي سجود السهو كان الكلام عليه أولا، ثم سجود التلاوة، ثم سجود الشكر، هذه من غير سجود الصلاة، ثلاثة أنواع من أنواع السجود، وهي من باب إضافة المسبب إلى السبب، سجود سهو، سجود تلاوة، سجود شكر، مع ذكر شيء ما يتعلق بأحكامها والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.